وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا والله والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم.